بالكتاب وبالسنة ويعرف معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا نرجو إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا ندعو إلا الله، لأن النبي سمى الدعاء عبادة، الدعاء مخ العبادة، دعاء هو العبادة. فلا يجوز لنا أن نذهب إلى صاحب القبر ونسأله من دون الله ونلتجئ إليه وهو في قبر مبدل عنا ولا يستطيع أن يعمل، لأن النبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منه، ما له عمل، انقطع عمله بموته، كل إنسان انقطع عمله بموته إلا ما قدم من خير محسوب له، أو إذا كان له ولد يدعو له مثل ما أخبر النبي، أو علم ينتفع به فهذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، أي فلم تتغير ولم تبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه، إلى ما تضمنته هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات. وعن معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبق لنا بيان ما جاء من الآيات القرآنية الدالة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، وبيان عظم الشرك وما يترتب عليه من الخلود في النار والعياذ بالله، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ما خلق الخلق إلا من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين من قبل، وأنهم لم يبعثوا إلا بتحقيق العبادة لله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وهذا معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والرسل جاءت بهذا: ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة من الأمم، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك الآية الأخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما حصل اختلاف بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه قال لهم: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة المرض أنه قال هذا الكلام، قد لا يكون النبي قاصد هذا، ولكنه من شدة المرض تكلم بهذا لأنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فحصل بذلك لغط بين الصحابة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا عني. فقاموا وتوفي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب شيئا. فحصل بعد ذلك في الناس تلاوم: ليش ما كتب النبي؟ ليش حصل ما حصل؟ ليت النبي كتب، لم يحصل لنا شيء، لم كذا وكذا. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة ومن أفقه الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال في حقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنيف مرئ علما. والكنيف هي المزودة الصغيرة التي يأخذها الراكب لما كانوا الناس يركبون على الإبل، يجعل معه مزودة صغيرة يضع فيها ملابس والخاصة ويعلق عنده وصغيرة، بخلاف التي تجعل على البعير كبار لما كان جسمه صغير رضي الله عنه. فقال النبي: كنيف يعني مزودة صغيرة مولئت علما، فوصفه بالعلم. ولذلك بعثه إلى أهل الكوفة مرشدا ومعلما وقاضيا رضي الله عنه وأرضاه، فنفع الله به العلم الكثير. فقال ابن مسعود من فكرة رضي الله عنه: لا تتعجبوا لا تتأسفوا على شيء فات، ماذا أنتم تريدون وصية النبي عليه الصلاة والسلام فهي بين أيديكم. هذا هو وصية النبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمكن أن يوصي بشيء إلا بما أمره الله به. والنبي حينما توفي الدين قد كمل، أنزل الله القرآن كامل، والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه وحي آخر غير القرآن، وهي الأحاديث التي يخبرنا بها صلى الله عليه وسلم. فإذا أردتم تبحثون عن وصية النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة التي عليها خاتمه، كأنه كتبها ووضع عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل، من أراد أن ينظر هذه الوصية فلينظر قوله تعالى: قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله وهي وصية نبيه: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أن نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا وبعهد الله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصية الله لعباده، وصية الله أن قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل لهؤلاء المسلمين، قل لأصحابك تعالوا أخبركم بوصية الله، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ثم قال في آخره: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فذكر كل آية ختمها، فختم الآية الأولى بقول: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وفي الآية الثانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، في الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصية الله، الرسول ما يوصي إلا بما وصى الله به. فإذا أردتم تبحثون عن وصية النبي فهذه هي وصيته في القرآن، وهذه وصية الله لعباده الأولين والآخرين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من قبلكم وأنتم، هذه وصية الله بتقوى الله سبحانه وتعالى وإخلاص العباد له. وهذه وصية خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصاهم أنهم لا يموتون إلا وهم مسلمون. أسلم، قال: أسلمت. ووصى أولاده أنهم، والإسلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادته وحده لا شريك له، لأن من لم يعبد الله ما أتى بالإسلام. لا إله إلا الله، ومثلا قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه وصية الله سبحانه وتعالى لعباده، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يوصي إلا بما وصى الله به. فهذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه، وهي يقول هذه وصية الرسول. والرسول عليه الصلاة والسلام ما توفاه الله إلا بعد ما كمل كل شيء، بعد ما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه يوصي، هذا اللي وصى الله سبحانه وتعالى بها نبي، والنبي لا يوصي إلا بما وصى الله به. إنا. قوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك بها شيء هما سبب النجاة فحبذا السببان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذا ابتداع أو له الوصفان وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما تضمنته الآيات الكريمات التي مرت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إذا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآيات بينها النبي عليه الصلاة والسلام بشرح واضح بين حينما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ معروف مقامه بين الصحابة في سعة العلم وقد قال في وصفه صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال في حقه صلى الله عليه وسلم من معاذ بن جبل يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة لفضله وعلمه إذا حشر العلماء يكون هو أمامه رضي الله عنه. وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن قاضيا ومرشدا ومعلما ومجاهدا في سبيل الله. فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام ونشر العلم الكثير ومع ذلك توفي رضي الله عنه وعمره لا يتجاوز 33 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحبك يا معاذ. أقسم النبي إنه يحبه والله إني لا أحبك يا معاذ فلا تدعن دور كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما حصل الطاعون في الشام وكان في الشام رضي الله عنه من المرابطين المجاهدين ومن المعلمين يعلم العلم ويجاهد في سبيل الله فقال رضي الله عنه أحب لقاء الله اللهم آتي آل معاذ نصيبهم من هذا فتوفي في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فمن رضي الله عنه فقهه وعلمه حينما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث والنبي ألقى عليه هذا الحديث وخصه بهذا العلم بمعرفته به وكان يحبه ولذلك ركب معه وأردفه صلى الله عليه وسلم على الحمار. النبي ركب على الحمار وأردف معاذ معه على الحمار وهو راكب على الحمار قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إذا قال الله ورسوله أعلم ينتظر من الرسول العلم. فأخبره النبي قال حق الله حق العباد على الله ألا يشركوا به شيئا وهذا معنى قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا عبادة الله فهذا حق الله على عباده لأنه خلقهم لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال حق العباد على الله ألا يعذب الحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففرح معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله بشر الناس بهذا ليموت وهم مشركين بالله أن الله يغفر له ويدخلوا الجنة. قال لا تبشرهم فيتكلوا خلهم يعملون رفع الدرجات وزيادة الحسنات تكفير السيئات الأعمال تنفعهم لا تبشرهم. لكن معاذ أخبر بهذا الحديث عند موت خشي من كتمان العلم لأن يعني هذا علم فهو ما بشر الناس في وقته لكنه أخبر بهذا الحديث لأن هذا حديث عظيم وفيه بشارة للمؤمنين الذين لا يشركون بالله شيئا وهو من العلم الذي يجب نشره لأنه لا يجوز كتمان العلم. النبي يقول من كتم علما ورجم بلجام من نار يوم القيامة فلا يكتم العلم اللي عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على فضيلة معاذ رضي الله عنه حيث النبي خص بهذا العلم وكونه أردفهم معه عليه الصلاة والسلام وكونه أيضا قالوا لا تبشرهم خل العلم هذا عندك إلى وقت. هذا يدل على فضل معاذ. وفيه أيضا تواضع صلى الله عليه وسلم كونه يركب حمار ويمشي وهو راكب على الحمار ف ثم تواضعه صلى الله عليه وسلم تواضعا آخر، وهو أنه يجعل من يركب معه على الحمار يردف معه على الحمار. أكثر المتكبرين ما يبي حد يركب معه، ربما أنه والعياذ بالله مثل وقتنا هذا له بسيارة، بعض الناس إذا يستفقر أنه يركب معه، لا هذا ما يركب معه إلا مثل حاله. فهذه كل هذه من تواضع، فعلينا لزوم الأدب وشوف خصال النبي وصفاته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الكريم ونقتدي به، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن بعض الناس ما يخلي خادمه ولا خادمه يرتب معه، لا لا لا ما يصح يرتب معه، وهذا من التكبر ما ينبغي. ينبغي لك أنك تتواضع لعباد الله ولا تتكبر ولا تترفع. فشوف أخلاق النبي، يرسب الحمار ومع ذلك يجعل من يردف معه، يردف مع معاذ رضي الله عنه، فهذا تواضع عليه الصلاة والسلام. وأما قوله حق الله على العباد، هذا حق الله سبحانه وتعالى العباد لا شك، من حق الله على عباده أن يعبدوه لأنه ما خلقهم له. أما حق العباد على الله هذا شيء، العباد ما لهم على الله حق، لكن الله سبحانه وتعالى وعدهم بهذا وتفضل عليهم بهذا وجعل على نفسه هذا الحق، ولا الخلق ما لهم حقوق على الله، الله هو اللي له الحقوق لأنه خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة العقل ونعمة الفكر وأعطاهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهذا اللي له الحق سبحانه وتعالى. أما الناس ما لهم حقوق على الله، لكنه من تفضله ومن إحسانه سبحانه وتعالى أنه وعدهم بهذا الشيء وفرضه على نفسه، فجعل من مات لا يشرك أن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. ولذلك قال بعض العلماء رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع. محفوظ: إن عذبوا فبعدله، عذبوا لكن بعدله سبحانه وتعالى بموجب معاصيهم وذنوبهم عذبوا، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإذا هداك الله للإيمان وهداك الله للطاعة هذه نعمة من الله، الله اللي من عليك بهذه النعمة سبحانه وتعالى، ومع ذلك يزيدك إحسان وهو ثوابك في الآخرة على هذا العمل. فما العباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، الفضل منه وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. نعم. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة. نعم، كما تزعم المعتزلة أن الله عليه شيء واجب، لا حاشا وكلا، الله ما عليه شيء واجب، مهما عملت ومهما ذا ما يوازي نعمة من نعم الله عليك، نعمة من نعم الله عليك، أعمالك كلها ما تساوي نعمة البصر اللي أعطاك الله، ما تساوي نعمة السمع اللي من الله عليك به، ما تساوي نعمة العقل اللي جعلك الله تتصرف فيه ونور بصيرك فيه بعقليتك. لو ما لو ابن آدم إذا ما كان عنده عقل البهائم أفضل منه، لولا العقول لكان أدنى طيرا من أدنى إلى شرف من الإنسان. الأسد اللي يضرب بها المثل يصير أفضل من ابن آدم اللي ما معه عقل. فتذكر نعمة الله عليك، تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر نعمة اليد هل تقبض فيها ما تشاء أدق شيء تستطيع، وهي عظام وعصب ومع ذلك جعلها الله بهذه الليانة، وتحس به وتعرف الشيء الحسن والشيء السيء والأملس، وتعرف مثلا أنواع المنسوجات من حسنه وشينه، وفرق فيها بين الحرير وبين القطن وبين الصوف وبين مجرد هاللمس هذا. هذه اليد اللي أعطاك الله، النعمة اللي أعطاك الله نعمة المشي على الرجل، وهذه الأقدام الذي جعلها تمشي به وأنت مرتاح لا تخشى من ورا. تذكر هذه النعمة اللي أمن الله عليك بها، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى نعمة واحدة ما تساوي عملك كله نعمة من هذه النعم. ولذلك لما جاء أحد العلماء رحمهم الله إلى أحد الملوك ينصحه ويعظه، فكان من جملة ما نصحه لما طلب ماء يشربه قال اصبر لا تشرب، لو ان الله منعك شربة هالماء هل انت تشرب لي؟ ما الله ما يسر عليك ولا استطعت تشربه، شربة ماء هنا أخص من الماء. لو معتية ماذا تكون العاقبة؟ يموت واحد من العطش. إذا منع مات من العطش، قل لو منعت وش تدفع فيها علشان تحصل لك شربة هالماء؟ كان ادفع نص ملكي. قال تدفع نص ملكك به؟ كان نعم، لأن حياة وموت، إن شربت حياة وتركت محصلاتي فأنا مت، أدفع فيها نص ملكي. شربه وقال الحمد لله وأنه. قال طيب هذا انت شربته فيه منفعة لجسمك ويبي يبقى، لكن فيه شيء في مضرة يبي يخرج، البول. لو ان الله ما سهل لك خروج هذا وش يصير؟ وش النتيجة لو ما خرج البول منه؟ انه هيدخل الموت. اذا حبس والله ولا خرج منه معناه الموت. قال خروجه وش تدفع؟ قال ان ادفع النصف الثاني وتخرج منه. قال ما دامت ملك شربة ماء وخروجه بهذا ملكك كله ما يساوي هذا، تذكر نعمة الله عليك. وين نعمة البصر؟ وين نعمة السمع؟ وين نعمة العقل؟ وين نعمة الإسلام؟ يعني النعم ما تستطيع تحصيها، ولا ما تستطيع تحصي نعم الله عليك. تذكر نعم الله عليك واعرف حقه عليك، واعدل بين الخلق واعدل بين الناس ولا تظلم أحد وكذا وكذا. ثم وعظوا بهذا، ذكروا بنعمة الله وهو هذا. فكيف يقول للناس عليه حق؟ ما للعبادة عليه حق منه؟ وكلا ولا سعي لديه ضائع. تسبيحه يا الله من فضلك تغرس لك بالجنة، تهليله غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللسان اللي أعطاك الله تنطق به وتكلم به وتجمع به الحسنات، أول عياذ بالله يكون سببا للسيئات اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وسنتهم. هذا لسان اللي هو نعمة من أعظم النعم، قد يكون من أعظم النقم عليك. إذا تلوت القرآن كل حرف به عشر تسبيحات، صلى الله الكريم وفضله. إذا سبحت سبحان الله، إذا حرف من القرآن عشر حسنات، سبحان الله والحمد لله الذي ذكر الرسول خفيفة، وهذا في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. تذكر نعمة الله عليك سبحانه وتعالى بهذه النعم، وألف حقه وأعبده وحده ولا تشرك به شيئا. ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، ولكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملون من الطاعات إلا إليه وحده. والله أعلم. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم، يستفاد من الآيات الكريمات وش الحكمة وش السبب أن الله خلق الجن والإنس لأي شيء؟ خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الحكمة في كون الله خلق الإنس والجن، من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. إن سجدوا لله أو ركعوا لله أو دعوا دعوا الله أو نذروا نذروا لله أو ذبحوا ذبحوا لله، ولا توكلوا على الله سبحانه وتعالى ويخافون من الله يرجون الله، فكل هذه عبادات من صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، العبادة هي التوحيد، يعني إخلاص العبادة لله وحده، فمن لم يخلص عبادة العبادة لله وحده فهو ما تنفع عبادته. لو الإنسان عبد الله يركع ويسجد ويصلي ليل ونهار ويصوم، ولكنه يروح للأوثان يعبد أصحاب القبور أو يدعو الكواكب أو يدعو وثن أو يدعو أي شيء، أبطل عمله كله، ما صار له قيمة. عبد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعهد. اللي ما يكفر بالطاغوت ما ينفعه إيمانه، من شرطه الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله. نعم، من لم يأتي بتوحيد والإخلاص العبادة لله ما عبد الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم يعبدون الله، لكنهم لما صاروا يعبدون اللات ويعبدون العزة ويعبدون هبل، يعبدون هذه الأشياء وهم يعبدون الله، ولا يقول ما نعدل الرغبة والرهبة إلا الله. والله يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. فلما كانوا مشركون ما نفعهم هذا، فلا بد أن تكون عبادة لله وحده والكفر بما يعبد من دون الله. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. نعم، الحكمة في إرسال الرسل أن الله أرسلهم يدلوهم على عبادة الله وحده، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الحكمة في إرسال الرسل. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، أن الله سبحانه وتعالى أرسل لجميع الأمم من ينذرهم ويخوفهم ويأمرهم بعبادة الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السادسة أن دين الأنبياء واحد. دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده، هذا هو دين الأنبياء وهو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهذا هو دين الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهذا الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. نعم. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت. نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن له. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم ولي دين. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. إن عبد الحجر فهو طاغوت، أو شجر فهو طاغوت، أو كوكب فهو طاغوت، أو عبد صاحب قبر يجي لمه ينذر له ويذبح له ويسأله من دون الله فهذا طاغوت. لكن صاحب القبر إن كان مؤمن ولا أمرك بهذا هذا لا يضر عبادتك، لكن أنت فعلت فعل الطاغوت، فهذا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. نعم، عظم هذه الآيات التي في سورة الأنعام عند قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تقربوا مال اليتيم، وأن هذا ثلاث الآيات هذه. نعم، وقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. نعم. وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك. نعم، تضمنت هذه عشر مسائل، تضمنت الأولى خمس مسائل والثانية أربع مسائل والثالثة مسألة واحدة، أو أولها قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا، ثم قال ولا تقتلوا أولادكم، ثم قال خشية إملاق، ثم ذكر النهي عن الزنا وعن بخس المالكيين ولا ذلك، ثم ختمها بقوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الناس فتفرق بكم عن سبيلنا. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء. نعم، كذلك الآيات المحكمات التي تضمنت 18 مسألة في سورة الإسراء، وأولها قوله تعالى واعبدوا الله، وقال رب لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه إلى آخر الآيات إلى آخر قوله سبحانه وتعالى ذلك مما أوحى إليك ربك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نعم، بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وختمها بقول ذلك مما أوحى ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبوالدي الإحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فكل هذه الآيات تضمنت النهي عن الشرك والنهي عن قتل الأنفس وقتل والأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية محمد صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم هذه الوصية ابن مسعود كان هذا وصية النبي قلت تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. نعم حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. إذا أدوا حقه فحقهم عليه أن يدخلهم الجنة. من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات وهو يشرك فقد حرم الله عليه الجنة. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصارنا. الخامسة عشرة أن هذه المسائل لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم هذه المسائل كثير منهم ما يعرفونها. نبههم عبد الله بن مسعود. ابن مسعود من الذي يعرفونه؟ وفاضل الصحابة وعلماء الصحابة يعرفونه. لكن بعضهم ما يعرفها. نبههم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم جواز كتمان العلم للمصلحة يعني كتمان العلم مثلا في مجلس أو في مجلسين أو في ساعة أو كذا يكتم المصلحة خوف المفسدة. أو خوف مثل ما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون. فعند مثلا ما تلقي درس تدامك طلبة علم وعم كتبوا ومفاهمين وكذا تعطيهم هذا لهم مرة. وعندما تتكلم عوام ما يفهمون شيء هذا لهم خطاب يخصهم الشيء اللي قدر ما يفهمونه بعقولهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا. بعد ذلك معاذ أخبر به فهو كتمه في وقت ما من الأوقات ونشره في وقت ما. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم من معاذ رضي الله عنه فرح بهذا وقال أفلا أبشر الناس يحب أن أبشرهم فقال النبي لا تبشرهم فيتكلوا. فبشارة المسلم بما يسره في أمر دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب. نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم ما ينبغي للإنسان أن يخاف ما ينبغي للإنسان أن يتكل على أداه ويعمل الذنوب والمعاصي يقول الله غفور رحيم مثل ما يقولون بعض الناس يعمل الذنوب ويرتكب المعاصي وكذا وإذا منك نصحته وكذا يا رجال الله غفور رحيم لأن هذا معناه أنك أمنت مكر الله أمنت أن الله يعاقبك على هذا والله يقول فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون هذا في أمن من مكر الله والعياذ بالله. بل كما أن اليأس أيضا الواحد ربما يكون عليه ذنوب وعليه معاصي ويأس والله يبي عذبنا أنا حملت ذنوبا عظيما ما لا الله يأمرك بالتوبة توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إنما التوبة على الله الذين يعملون السيئات فأتب إلى الله والله يتوب عليك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تقنط من رحمة الله ولا أيضا ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا قوم كافرون. فلا تيأس ولا تقنط ولكن لا تأمن مكر الله. إن أمنت مكر الله فأنت خبت وخسرت. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ينبغي للمؤمن أن يكون بين اليأس بين الرجاء ما عند الله والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى يكون بين ما يترجح واحد على الثاني يكون مثل جناح الطائر خائف من الله غاية الخوف ولكن يرجو الله غاية الرجاء مثل ما قال الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فتكون هذه نصب عينيك أيها المؤمن بين الخوف والرجاء ترجو ما عند الله لكن تخاف من ذنوبك ومعاصيك ولكن ترجو رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم، لما قال له أتدري ما حق الله؟ قال الله ورسوله أعلم، هذا شيء عند الله. وهكذا الأدب، إذا سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم. نعم. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض. نعم، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لما كل إنسان يتحمله. ولذلك النبي خص معاذ بهذا، ومعاذ قال بحقه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. نعم. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كونه يركب على الحمار ويردف مع ذلك، هذا يدل على تواضعه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. نعم، أنه يجوز الإرداف على الدابة، يجوز مثلا الحمار يركبها اثنين إذا كان يتحمل، أما إذا كان ما يتحمل فلا يجوز، حتى البهائم ما ينبغي أن تظلم، يركب على قدر، إذا كان الحمار قوي يشيل اثنين فلا في بأس، النبي أردف عليها، وإن كان أنه ضعيف ما يتحمل هذا فلا، ما ينبغي يعذب الحيوان، لكن بعضهم يتحمل، وربما يتحمل يشيل ثلاثة، وبعضهم لا، ربما ما يتحمل ولا الشخص الكبير يتعبه، فهو على حسب طاقته، والحيوان نهى النبي عن تعذيبه. نعم. الثالثة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. نعم، أظن من أعظم هذه المسألة مسألة عظيمة، وأن الإنسان إذا عرف التوحيد وعرف أنه مات على التوحيد مآله الجنة، وأنه إذا أشرك بالله فمآله النار خالد المخلد والعياذ بالله، فينبغي الإنسان يأخذ حذره من هذا. نعم. في الختام، تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.